ارفع صوتك لأسمع. من ملك العقد، من ملك إنشاء عقد، نعم. نقول هذا، نقول هذا من بعض صور القاعدة عامة الاستدامة والابتداء، نعم. يعني هل هذا نقول من باب القاعدة العامة الاستدامة أقرب الابتداء؟ لا لا، مهم منها، لا، لأنها الإقرار شيء آخر، يعني معناه إذا ملك إنسان الشيء ملك الإقرار به. الوكيل يملك بيع السلعة المكلف ببيعه، ويملك الإقرار بكل شيء ما يتعلق بها. نعم. شيخ، يقول المؤلف في معاملة العالم طلابه: ولا يخاطب الفاضل منهم الفاضل منهم باسمه بل يكنيه ونحوها. إيه نعم. هذا معروف حتى في الأوصاف. أما أنا لا أوافق على. نعم. إيه نعم. قصدي ليس كوني يا شيخ، إنما هذا هو معروف يا شيخ حتى في الأوصاف بين الناس. مثلاً يعامل بعض الناس بتقديم أكثر وبانبساط أكثر بوجهاته أو كذا. لكن إشكال عليه ذلك. أنت ما اسم ولدك؟ الرحمن. إذن أقول لا تكلم عبد الحميد إلا بأبي عبد الرحمن، وإذك أنت عمر، لا أكلمك إلا بعمر. نعم. وبقية الرحمن نعم، لا الذي له ولد أو له كله بلا ولد، في من يكون يتكنى بلا ولد، لكن أنا لا أوافق على هذا، ما هو صحيح. وإن كان الكنية الآن شاعت بين الشباب، تجد الإنسان ما له إلا يمكن 18 سنة ولا عنده ولد ولا زوج. نعم. كيف؟ لا أعرف اسمه، لكن على كل حال أشوف اللي يكتبون الآن. كتبه أبو عبد الرحمن، كتبه أبو عبد الرحمن. ثم عبارة أيضا أشكلت عليه، وأراها في عبارات كثير من الأجلة. إذا انتهى من الكلام قال: وكتب أبو فلان كذا وكذا، وكتب، ما أتي من أجهات هذه. وكان المفروض أن يقول وكتبه فيأتي بالضمير، أو كتب بيد فلان من فلان، كتب بيد فلان. أما كتب فلان كذا ويحسب المفعول بدون سبب. نعم. والواو أيضا بعد فيها نظر، لكن الواو أهون، لكن حذف الضمير غريب. أنا وجدته يعني بكتابة أناس أجلة علم، فلا أدري من أين أخذوا هذا. ولا أستبعد أن بعض علماء الحديث وبعض الرواة لما ساق الحديث قال وكتب كذا وتقلدوه، لأن كثير من العبارات يأتي بالتقليد. نعم. ما سألت إيش؟ سألت سؤال. ايش؟ انا اسال السؤال. كيف اسال؟ ما سالت، انا يعني ذكرتها لكي ذكرت كلام المؤلف لكي اسال عن سؤال ثاني غيرها. ايش السؤال؟ اقول معروف مثلا حتى يقولون انه من باب الاداب ان يعامل الانسان بعض الاشخاص معامله خاصه عن غيره من المسلمين. نعم نعم. تقدير اكثر. نعم. لكن اشكل علي ما رواه الترمذي عن جرير بن عبد الله الجهني الذي من المعلوم انه تاخر اسلامه. نعم. يقول ما رأى، وواحد الصحيح صحيح الباني يقول ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسبت أنني يعني أحسن إنسان عنده كما قال. أي. يعني مقرب عنده بانبساط. نعم. نعم. نعم. فهل يعمل بما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم أو اعلم أن هناك شيئا يسمونه قضايا العياء، أن الرسول يعامل شخصا بمعاملة خارج عن قيده لسبب. أليس الرجل الذي استأذن وقال ائذنوا له بأس أخو العشيرة، ثم لما دخل ألان له الكلام ورق له مع أنه كان يقول بأس أخو العشيرة؟ فهذه المسائل قضايا العيان تعتبر فيها قرائن الأحوال. قد يقوم من المصلحة أني أجل هذا الرجل وإن كان صغير القدر أو ما أشبه ذلك، قد يكون من المصلحة. وقد يكون أيضا من المفسدة أن أجل من يستحق الإجلال أمام أقران مثلا، أليس كذلك؟ ربما لو أجللته أمام أقرانه حسدوه على ذلك،